إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 87 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم النياحة على الميت وإتيان الكهان والتطير. قبل الخوض في هذا الباب أو هذه الأبواب، من المجلس السابق كان معنا 3 أبواب نعرج عليها سريعا، وهي تدل على عناية السنة بالحياة والأمور التي يتعرض لها المسلم في يومه وليلته، وهذا يدل على أن هذه الشريعة كاملة تامة، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وسنت فيها سننا وآدابا ليتميز المسلم عن غيره. فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الأبواب التي سنعرج على عناوينها ترى لأول وهلة أنها عناوين عجيبة، يعني هذا لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام تطرق إلى مثل هذه الأمور التي قد يظن من يسمعها لأول وهلة أننا لسنا في حاجة إلى أن يكون فيها سنة أو فيها آداب، ولكن هذا تعليم للمسلم كيف يتأدب بأدب النبوة، لأن الله تبارك وتعالى مدح نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. اللي بيلبس الحذاء أو النعل ما يلبسه هو واقف، طب إيه الحكمة؟ ممكن يسقط أو يقع، إذن هذا فيه عناية للمسلم حتى لا يتضرر أو يصيبه أذى. طب لماذا نهي أن يلبس نعلا واحدة دون الأخرى، يعني يمشي بنعل واحدة والقدم الأخرى حافية، كذلك في الخف أيضا، لأن هذا لا يليق لا بالوقار ولا بالهيبة ولا بالأدب، كذلك ربما يتعثر وهو يمشي في الطريق فيسقط أو يقع. والأحاديث بعضها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. متفق عليه، يعني إما يمشي حافي يخلع النعلين نعل الأخرى، وإما أن يلبسهما جميعا، أما أن يمشي في نعل واحدة فلا. هنا الإمام النووي لأنه فقيه احترز فاستثنى، قال: إلا لعذر. قد يكون هذا العذر مثلا بعض الناس قد يقع فينكسر القدم فيوضع في ضمادة أو في جكس فلا يستطيع أن يمشي وبها نعل، لكن القدم الأخرى سليمة، إذا لا حرج في هذا أن يلبس في هذه القدم الأخرى السليمة حتى لا تتضرر ولا تتأذى، طالما أن الأولى في ضمادة أو فيما يسمى الجبس. فهنا احترز فقال: إلا لعذر. طب إذا كان هناك عذر فلا حرج عليه حينئذ. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم، شسع النعل يعني أحد السيور التي توجد في صدر النعل، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود. طيب أليس هناك سر في المسألة آخر غير مسألة أنه لا يلف بالوقار وبالهيبة وأنه ممكن أن يسقط؟ هناك سر لطيف وهو العدل، حتى العدالة في مثل هذا الأمر أمرنا بها، إما أن يستوي وإما أن يحفهما جميعا فيمشي بغير نعل وبغير خف. الباب الذي يلي: باب في النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. طب إن لم تكن نارا كما في زماننا هذا تضاء المصابيح بالكهرباء، هذه ليست نار، لو نفخ كل أهل المدينة في مصباح يقاد بالكهرباء ما انطفأ. إذن هذا الحكم لا يندرج ولا يأتي عليه، إنما الحكم مخصوص بالنار. كان في الماضي يوقدون السرج بالزيت والنار، فالنار تخرج منها فتضيء لأهل المكان، هذه النار إذا تركت قد تأتي بعض الحشرات أو الدواب فيتسرب هذا الزيت ومعه النار إلى البيت فيحرق البيت بمن فيه. وقد حدث في المدينة المنورة أن أهل بيت قد احترق بيتهم بسبب هذا، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي فوائد طبية أخرى سنراها إن شاء الله في هذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه، كلمة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. متفق عليه. فيما يتعلق بأمور أخرى غير إطفاء النار والسرج، النبي عليه الصلاة والسلام علم هذه الأمة آداب لأمور غيبية لا ترى بالعين ولا تعرف إلا بالوحي. كل إناء كان مكشوف فإن هذا الإناء قد يصيبه داء من الأدواء التي تنتشر خلال العام، إلا أن يكون عليه وكاء أو غطاء أو حتى أن يضع عود ويسمي اسم الله عليه، فإن هذا الداء لا يأتي على هذا الطعام الذي في ذلك الإناء. فمن السنة أن يغطي الإناء وأن يوكئ الأسقية، يعني قرب الماء لابد أن يعني يغطيها أو يربطها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تترك النار أو الأبواب مفتوحة، لأن الشيطان لا يدخل من باب مفتوح، يعني لا يقتحم على قوم أغلقوا أبوابهم. سننظر لهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم قال: غطوا الإناء صوما له من الحشرات المؤذية أو سائر المؤذيات، غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. أوكئوا السقاء، السقاء يعني قربة الماء، أوكئوا يعني اربطوا فم القربة، وأغلقوا الأبواب عندما تنام، أغلق الباب وسمي الله، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني لا يفتح سقاء مربوط، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء. انظر إلى الأداب في السنة. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، بس مجرد حتى يجيب عود ويسمي اسم الله. حتى بعض الناس إذا يعني لم يجد غطاء لهذا الطعام، فمجرد أن يأتي بأي شيء، ملعقة أو يأتي بسكين ويسمي اسم الله عليه، لم يجد عودا ويضعها على الإناء، فإن الشيطان لا يقرب ما ذكر اسم الله عليه. فإن الفويسقة، الفويسقة اللي هي الفأرة، وسميت فويسقة امتهانا لها. وهناك خمس فواسق ذكرت في السنة، ليس حديث في هذا الباب. هذه الخمس فواسق أمر عليه الصلاة والسلام أن تقتل في الحل والحرم. الخمس فواسق هذه لا حرمة لها، ما هي؟ الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة. الحدأة الحداية معروفة التي تأخذ الكتاكيت أو الأفرق الصغيرة. هذه الخمس سواء سماها عليه الصلاة والسلام الفواسق. طيب ليه سميت الفواسق؟ استعارة من الفسق، امتهانا لها لكثرة خبثها وأذاها لبني آدم، يعني بني آدم يتأذون من مثل هذه الكائنات المخلوقة، سواء كان حشرات أو حيوانات أو زواحف، يتأذون منها كما لا يتأذون من غيرها. فإن الفويسقة اللي هي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، رواه مسلم. يعني الفأرة ممكن أن تسكب الزيت أو تسحب الفتيل الذي فيه النار فيأتي على متاع أهل البيت فيحترق البيت بمن فيه. في باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه إلا بمشقة. نحن نهينا عن التكلف في أي شيء، في أي صورة. الرجل الذي نظر أن يحج ماشيا هذا تكلف وأذى، وهو لم يطالب بهذا. أو الذي نظر أن يقف في الشمس ولا يستظل، هذا من التكلف. أو الذي يجيب بما لا علم له عنده، هذا أيضا من التكلف. ونحن نهينا عن كل صور التكلف. فالإنسان إذا لم يكن عنده علم فلا يجب عليه أن يتبرع من تلقاء نفسه تخمينا أو ظنا، هذا من الجهالة. قال ربنا جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف، رواه البخاري. لما يأتي في حديث لأحد الصحابة فيقول نهينا، هذا له حكم المرفوع، يعني من الذي نهى؟ لابد أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الحديث له حكم المرفوع، معناه نهانا صلى الله عليه وسلم عن التكلف. هذه صورة من الصور مذكورة في هذا الحديث عن مسروق، ومسروق هذا أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وهو تابعي ثقة وأحد الرواة وممن تتلمذ على يد ابن مسعود وغيره. عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. ويقول الله أعلم في البداية، مش يفتي ويدلي بما عنده، وإن في الآخر يقول الله أعلم. زي مرة واحد من الناس جاء يسأل عن فتوى في مسألة الطلاق، فبعض الناس اللاعبين كل واحد أراد أن يدلي بدل وكأن الدين مشاعر، والفتوى لأهل التخصص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواحد قال لطالق خلاص العلاقة انتهت فيما بينهما، وبعدين قال لا والله هو ممكن يرجعوا البعض، بس هو أنه شوف نيته ويقصد إيه. وبعدين بعد كده قال ايه لا هو ما يرجعوش لبعض، هو نشوف الاول هو كان لما يجي طلقها طلقها في فترة العدة ولا غير مولف، فالاخر والله يا عم انا ماليش دعوة والله اعلم انا مش هفتي. بعد ما فتى بكل صور الفتوى والفتوى في الاخر قال لك يا عم انا مش هتكلم في الدين ومش هفتي الله اعلم، بعدما ادلى بكل الصور الممكنة التي يمكن ان يفتي بها الفقيه. الاصل ان الانسان ان لم يكن عنده علم بالمسألة ان يرد العلم الى اهله، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ان كان عنده علم بهذه المسألة خاصة يكون امينا في نقل العلم فينسب القول لقائله، يقول والله سمعت الشيخ فلان الفلاني افتى فيها بكذا وكذا، فيكون ناقل علم. وغالبا يا اخواني اهل الفتوى لهم شرائط وخصوص وخصوصيات، هذه الشرائط بسموها شرائط الاجتهاد، لا ينبغي لكل احد ان يفتي. حتى الامام مالك رحمه الله قال ما افتيت حتى شهد لي 70 من اهل هذا المسجد انني اهل للفتوى. والفتوى هي إجازة، يعني حتى الطلاب الذين يدرسون في كليات الشريعة مثلا عندنا في الأزهر في مصر ما بيسمى لسانس الشريعة، بيسمى الإجازة العالمية، يعني أنه قد امتحن عن طريق مشايخه شفهيا وتحريريا في المواد الشرعية فأعطي إجازة شرعية. فبناء على هذه الإجازة الشرعية وليس مفتي إلى الآن، لكن يجوز له أن ينقل الفتوى عن غيره، فهو يسمى ناقل فتوى. أما الفتوى فتحتاج إلى شروط وتحتاج إلى أمور خاصة يتمتع بها المفتي حتى ينظر في النصوص فيستنبط منها الأحكام، وده بيسموه في أصول الفقه الاجتهاد. الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وتحتاج إلى شروط كثيرة، من أهمها 6 شروط، وهي أن يكون عالما بآيات الأحكام في القرآن الكريم، وعالما بآيات الأحكام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعالما بالناسخ والمنسوخ، ويعلم مواطن الإجماع الذي أجمعت فيه الأمة حتى لا يفتي بها بغيره، ويعلم القياس وطرق القياس، وأن يكون عالما باللغة العربية وطرائقها من بلاغة ونحو وصرف إلى غيره. في شرط كمان وفي شروط كثيرة، لكن من الشروط العجيبة اللي أضافوها أن يكون عنده ملكة، يكون عنده ذكاء وفراسة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام من النصوص، كما رأينا في صور لبعض استنباطات العجيبة من الصحابة، ودل هذا على عظيم فقههم رضي الله عنهم. منها استنباط علي رضي الله عنه أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، وإن كان هذا نادرا، المرأة إما أن تضع وليدها بعد 7 أشهر أو 9 أشهر، لكن الإمام علي لما جاء بامرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حامل وتزوجت ومضى 6 أشهر على زواجها، فكيف هذه المرأة حملت وحملها له 6 أشهر؟ فاستفتى علي رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب فترة الرضاعة كام بنص الآية؟ حولين كاملين عن 24 شهر قمري. لما نيجي نطرحها وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل مع الرضاع حتى يفطم هذا الرضيع كل المجموع كام؟ 30 شهر. هذه آية في القرآن وهذه آية في القرآن. لما نيجي نجمع نطرح 24 شهر اللي هي فترة الرضاع، فترة الكاملة للرضاع حولين كاملين، من 30 شهر اللي هي حمله وفصاله، يبقى بقى كام؟ بقى 6 أشهر. 24 من 30 6، إذن 6 هذه فترة الحمل. إذن أقل فترة يمكن أن تحمل فيها المرأة هي 6 أشهر، وهذا من عجائب الاستنباط، فأفلتت المرأة من قيام الحد عليها من حسن استنباط الإمام علي رضي الله عنه. هناك كتاب اسمه الطرق الشرعية أو الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، هذا كتاب قيم جدا جدا، وفيه كثير من صور الفراسة التي تفرس فيها الصحابة واستنبطوا منها الأحكام من النصوص. نرجع إلى موضوعنا وهي النهي عن التكلف، والتكلف في كل قول أو فعل. نأتي على الباب وباب المجلس اليوم، تحريم النياحة على الميت. إيه معنى نياحة؟ نياحة يعني رفع الصوت بالبكاء مع رنة، هذا هو النياح. وسمي النياح من نوح الحمام، الحمام عندما ينوح له صوت هكذا، فهذا النوح هو الذي نهينا عنه. أما دمع العين مع حزن القلب هذا لا حرج فيه ولا يؤاخذ الإنسان به، لكن إذا كان مع الدمع صوت ومع هذا الصوت رنة فهو نياح، وإذا كان معه تعديد لفضائل الميت فهو ندب، وقد نهينا عن النياحة والندب. باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب. الجيب اللي هو فتحة الصدر، المرأة من شدة الحزن إذا مات لها ميت كانوا في الجاهلية يلطمون الخدود أي بالأكف، ويشقون الجيوب أي الثياب، ونتف الشعر وحلقه. بعض النسوة من شدة الحزن كانت تحلق شعرها كاملا حزنا على من مات، والدعاء بالويل والثبور. العلماء هنا والفقهاء وقفوا على هذه المسألة: الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث معروفة، فالميت كيف يؤاخذ بجريرة غيره؟ الميت الآن مات وهم بيلطموا الخد يشقوا الجيب، والميت يعذب بهذه الأفعال، كيف يؤاخذ الميت بفعل غيره؟ العلماء هنا قالوا في هذا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: يعذب إذا كان قد أوصى بذلك، أوصى قبل أن يموت أن يناح عليه وأن تعدد فضائله ومناقبه وأن تقام المجالس لتعديل فضائل هذا الميت ومدحه والثناء عليه، إذا كان قد أوصى بذلك فيعذب لأنه أوصى بمعصية، هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا: يعذب إذا كان قد ترك الوصية بذلك، يعني قبل ما يموت يقول: لا تنوح علي نائحة ولا ترفع امرأة صوتا برنة، وإنني أبرأ من كل ما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب هذا في الوصية أو يوصي به قبل موته، إذن يبرأ إذا كان قد أوصى. لكن لو ترك الوصية فأهملها قال بعض العلماء يؤاخذ ويعذب ببكاء أهله. الأمر الثالث: أن يكون النوح عليه بالمحرم، زي بعض الناس يقول: يا مرمل النساء، يا ميثم الأطفال، وكأنه كان هو الرزاق الذي يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، هذه كلها دعاوى الجاهلية. لكن الجمهور جمهور العلماء على أن الجواب الأول هو الأصح، وأنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان قد أوصى بذلك أو أمر به. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه، يعني إذا استمر النياح يعذب بهذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية يعني بعض النساء تقول: واجملاه وسيداه هكذا، وكأنه هو الذي كان كالجبل الذي تحتمي به من مخاطر الحياة. وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى رضي الله عنه فغشي عليه إن للموت لسكرات. بعض الناس قد يكون في النزع لمدة شهر والملائكة تنزع في هذه الروح والعياذ بالله، وبعض الناس قد يمكث في نزعه أسبوعا، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. فغشي عليه من سكرات الموت ورأسه في حجر امرأته من أهله، فأقبلت تصيح برنة، يعني رفعت صوتها ببكاء، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا بسبب الإغماء والتعب. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت، والحالقة التي تحلق شعرها حزنا على الميت، والشاقة أي التي تشق ثوبها حزنا على من مات له. طبعا أبو بردة هذا ثقة من كبار التابعين، وقد روى هذا عن أبي موسى لما حدث له. لكن نتكلم عن مسألة، بعض الناس من رقة قلبه تفيض عينه على فراق محبوب. حدث هذا في أكثر من موطن، موطن حدث مع بعض الصحابة، وفي موطنين على بكاء أطفال صغار، في ابن لبنت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازع الموت، فأرسلت إليه أن يأتيها، فبعث مع الرسول هذا قال قل لها أن تصبر وتحتسب، فأرسلت إليه مرة أخرى أقسمت عليه ليأتينها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع اللي هي رعشة الموت وانتفاضتها قبل نزع الملك ملك الموت الروح من الجسد، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد حتى أنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده. إذن هذه رحمة، فاض القلب بهذه الرحمة دون أن يعترض اللسان، فدمع العين من الرحمة والشفقة على هذا الصبي الصغير الذي ينازع الموت هذا مما لا نؤاخذ به. في موقف ثاني حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم. إبراهيم من مارية القبطية عاش حوالي 16 أو 18 شهرا ثم توفاه الله تعالى. فلما كان في النزع الأخير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره مع أمه، فرفع إليه فأمسكه والولد ينطفئ. هذا من أشد المشاهد، أن يموت الطفل بين يدي أبيه، وبالذات أنه عاش فترة طويلة 16 شهرا يعني حوالي سنة وأربعة أشهر. فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا يا إبراهيم لفراقك لمحزونون. فتعلمنا بهذا أن دموع العين وحزن القلب دون اعتراض على القدر ودون إظهار السخط على أمر الله هذا مما لا نؤاخذ به. طيب أهل الإيمان ماذا يقولون عند المصائب؟ القرآن علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في موضع آخر قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الصبر والاحتساب يظهر عند الصدمة الأولى، أما رقة القلب ببكاء العين هذا مما لا نؤاخذ به. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه، نيح عليه يعني ناح عليه غيره، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. اتفق عليه. وهذا أيضا عند البيعة، بيعة النساء، كان يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة. عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، متفق عليه يعني لا ننوح على ميت. وقلنا نؤكد النياحة هي رفع صوت بالبكاء مع رنة. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. طبعا الإغماء قد يظنونه في البداية إغماء تموت، لكن عبد الله بن رواحة قتل شهيدا في غزوة مؤتة، فجعلت أخته تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ رواه البخاري. وكأنه رأى فيما بين اليقظة والمنام من يقول له من الملائكة أو من هاتف: هل أنت كذلك كمن تقول واجب له وسيداه وكذا وكذا؟ وهذا مما نهينا عنه. الآن بقى بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة بعض أصحابه، إذا ثبت في أكثر من نص دمع العين عند الفراق. دمع النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابن لبنته، ابن بنته زينب، ودمعت عينه عند موت ابنه إبراهيم من مارية القبطية، ودمعت عينه عندما زار سعد بن عبادة رضي الله عنه. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما دخل عليه وجده في غشية، أي في غيبوبة، فقال: أقضى؟ بيسأل أهله هل فاضت روحه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ من شدة الألم الذي كان يعصر صاحبا من أصحابه له في قلبه مكانه. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ كأنه يقول لهم اسمعوا، ينبههم ويذكرهم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، يعني البكاء العين والحزن القلبي الخالي من كل منهما من التبرم بالقدر والسخط على قضاء الله، هذا لا ثواب فيه ولا عقاب. طب التعلق به باللسان، أن يعترض الإنسان على قدر الله، زي واحد يموت شاب يقول لك ده صغير، ده لسه شباب، ده ماتوا عنده طفلين، ده ماتوا عنده طفل. الموت كما يصرع الهرم الذي تجاوز المئة من السنوات يصرع الطفل الذي ولد منذ ساعة أو ساعتين. لا ينبغي أن يعترض على قضاء الله بهذه الدعاوى. هذا كلام أحيانا يقال في وقت الغضب أو وقت الزعل أو الحزن، فيفيض الإنسان وينطق بما لا يجوز له شرعا. فبالواجب نقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الأصل أن يسترجع عند المصيبة كما علمنا القرآن الكريم. وعن ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال يعني ثوب أو قميص أو درع. القطران مادة زي القار التي يطلى بها الشوارع، هي مادة سوداء منتنة كان يطلى بها جلود الإبل إذا أصابها الجرب ويسرع فيها اشتعال النار، هذا هو القطران. يبقى عليها سربال يعني ثوب أو درع من قطران، ودرع من جرب، رواه مسلم والعياذ بالله. يعني الجرب عبارة عن مرض وداء يصيب الجلد ويسبب حكة وألم شديد. يعني لما يلتقي القطران مع الجرب على الجلد، انظر بقى كم يكون شدة هذا العذاب وهو يشتعل عليها نارا، نسأل الله العافية. هذه حديث كثيرة جدا في أمر قد يرى أنه أمر يعني بسيط وأمر عفوي وأمر طارئ، لكن هو يبني في الأمة عقيدة مميزة. هذه العقيدة هي عقيدة الإيمان بالله، والإيمان بقدر الله تعالى وقضاء الله عز وجل، وأنه لا ينبغي لمؤمن أن يعترض على قدر من أقدار الله. لأن إلا أهلك إبليس، رد الأمر على الله، الاعتراض هذا أسوأ معصية يقع فيها إنسان، أن يعترض على ربه: يا رب لماذا هذا؟ طب لماذا هذا الشاب دون هؤلاء الشباب؟ هذا الشاب كان ذكي وكان تقي وكان صالح وكان مصلي، طب ما في كثير من الشباب فسد وفجر وفسق، لماذا هذا دون هؤلاء؟ هذه الكلمات قد تقال في فورة الغضب، وهي لا ينبغي أن تخرج من مسلم، لأن الموت كتب علينا ونحن في بطون أمهاتنا. عن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات. من المبايعات؟ النساء التي هاجرن من مكة إلى المدينة فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا بعد فتح مكة بايعنه على الطاعة. قالت هذه امرأة: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها. الخمش هو أن تضع المرأة أظافرها على وجهها فتخمشه وتجرحه. ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا، رواه أبو داود. تنفش المرأة شعرها كناية عن الحزن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا أنت، يعني يدفعانه في صدره ويضربانه ويدفعانه، هل هكذا أنت كنت سيدا وجبلا وجملا؟ نأتي الآن على آخر حديث في هذا الباب، وفيه النهي عن الطعن في النسب. الأنساب الثابتة شرعا لا ينبغي الطعن فيها، وهذه كبيرة من الكبائر، ويحرم أن يطعن إنسان في نسب الآخر. إنسان ينتسب إلى القبيلة الفلانية أو العائلة يقول لا أنت لست من هذه العائلة ولست من هذه القبيلة، أو يطعن في نسبه لأبيه، هذا الطعن كبيرة من الكبائر ويحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. جئنا الآن في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. إيه الفرق بين الثلاثة؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب فيقول سيحصل لفلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هذا ادعاء الغيب كهانة. طب والمنجم؟ المنجم الذي يدعي معرفة النجوم وتأثيرها في الأحداث الجارية على الأرض، كأن هناك علاقة بين مطالع النجوم أو ولادتها وموتها وعلاقة ما يكون في الأرض من أحداث كهبوب رياح ونزول مطر وسعادة وشقاء وربح وخسران وحوادث وغير ذلك. العراف هو الذي يدعي معرفة مكان الشيء المسروق أو المفقود. بعض الناس يستعملوا طرق أخرى في معرفة المغيبات زي طرق الرمل والودع والحصى، أو حتى الآن الصور الفنجان يقول لك هقرأ الفنجان، هذه كلها من صور الكهانة وادعاء الغيب وهي تحرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء، أي ليس عندهم يقين، هذه كلها ترهات وأكاذيب. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حق فيكون حقا، بعض الأمور يخبرون بها تبقى صح. انظر كيف فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا الأمر كان قبل البعثة، بعد البعثة انتهى هذا الأمر. إيه اللي بيحصل؟ الأمر يقضى في السماء فتتحدث به الملائكة فيما بينها قبل أن يقضى في الأرض، الأمر كذا وكذا وكذا، كل جني له مقعد من السماء، فيسمع حديث الملائكة. كلمة يسترق السمع يعني يسمع حديث قوم سرقة دون رغبة منهم في أن يسمع ما يقولون أو ما يتحدثون به، ده اسمه استراق السمع. فكل جني له مقعد فيسمع ما بين الملائكة أنه سيقضى كذا أو سيحدث كذا، فيخطف هذه الكلمة فيلقيها في أذن وليه من الإنس اللي هو الكاهن، كل كاهن له من قرين من الجن يتعامل معه أن يأتي إليه بالأخبار سواء الوقيعة بين الناس أو معرفة المفقود إلى آخره. هذا الأمر كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد البعثة أغلق عليهم هذا الباب تماما. رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الجن قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان كل واحد فينا له كرسي له مقعد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، مجرد ما يفكر أنه يسترق السمع يتحرق، يحرق هذا الجني مباشرة ويرسل عليه من الشهب التي تحرقه. إذن أغلق عليهم الباب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي فاضل؟ اللي فاضل أن الجن أعطاهم الله قوة في السرعة والخفاء والاستخفاء والتشكل والتلون، ويستطيعون أن يأتوا ببعض الأخبار من أماكن بعيدة في أزمان قصيرة، وهذا ما يفعله الجني. لكن يأتون بكلمة من حق ويكذبون معها 100 كذبة، كالوقيعة بين الناس. مثلا بعض الناس سرق منهم شيء، فيروح الواحد كاهن أو عراف: سرق منا كذا وكذا، من اللي سرقه؟ هنا يجي دور الشياطين من الجن، وهم لا يريدون الخير ببني آدم، فيبين مكان المسروق أنه في المكان الفلاني، لكن يكذب أن اللي سرقه مثلا الزوجة عشان يوقع بين الزوج وزوجته، أو اللي سرقه ابنه فلان الفلاني، هو لا سرق، لا الزوجة سرقت ولا الولد سرق، فيكذب من أجل الوقيعة. هم فعلا وجدوا الشيء المسروق، لكن اتهم به إنسان بريء لا ذنب له في هذه المسألة. فالكهنة في تعاملهم مع الجن يكذبون، وإن صدقوا مرة كذبوا 100 المرات. لذلك نهينا عن الذهاب إليهم أولا وعن تصديقهم ثانيا. الذي يأتي عراف مجرد أن يروح حب استطلاع، بعض الناس يقول لك أنا عندي فضول لأعرف، إذا ذهب إليه لم تقبل صلاة 40 يوما، لمجرد أن يروح. طب لو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث معانا اللي هو حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. نفرقنا بين اثنين، بين أن يأتيه ليعرف وبين أن يصدقه. إذا صدقه بما يقول وأتاه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإذا أتاه لم ترفع له صلاة 40 يوما. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بسند حسن. العيافة هي الدعاء معرفة الشيء الغيبي عن طريق الخط أو عن طريق الأثر، لكن الطيرة والطرق متعلقة بزجر الطير. كان العرب في الماضي يزجرون الطير، إن ذهب جهة الشمال تفاءلوا، وإن ذهب جهة اليمين قالوا: هذا أمر فيه يمن وخير وبركة. وإن ذهب جهة اليسار تشاءم، وجهة الشمال تشاءم. وإن عاد إليهم الطير مرة أخرى لم يذهب. عندنا أكبر من 4 صور الحين: أن يذهب شمالا فيمضوا لحاله، إذا ذهب شمالا ورجع فيرجع لا يسافر، إذا ذهب يمينا مضوا لحاجتهم مع التفاؤل أن فيه خير وبركة ويمن وزيادة ونماء، إذا ذهب جهة الشمال تشاءم. التشاؤم الطيرة هي معناها التشاؤم، لكن التشاؤم من كل شيء نهينا عنه. بعض الناس يتشاءم مثلا من أمر في يتعلق بالزمان أو يتعلق بالمكان أو يتعلق بالمخلوق. فيما يتعلق بالزمان، بعض الناس يتشاءم من يوم الأربعاء، يقول لك إذا فعل شيء يوم الأربعاء يحصل خسارة ويحدث حادث، فيتشاءم من يوم الأربعاء، أو يتشاءم من شهر صفر. لذلك بعض الناس أما يجي يعالج البدعة يعالجها بدعة زي أخرى، يقول لك صفر الخير، هو صفر لا خير ولا شر، الخير والشر من الله، وهذا زمن عبارة عن ظرف لحدوث الأفعال والأعمال، إنما الأثر من الله تبارك وتعالى. فنهينا أن نقول حتى صفر الخير. بعض الناس يتشاءم من شهر شوال لا يتزوج فيه، كان العرب في الجاهلية لا يتزوج في شوال، لكن ثبت أن النبي عليه السلام دخل بعائشة في شوال، تزوج في شوال، وهذا كان زواج يمن وبركة وخير. كل هذا لهدم العادات والتقاليد التي تخرب العقيدة وتنخر في أساسها من التشاؤم بالزمن أو بالمكان. بعض الناس يتشاؤم من الطيور كالبومة أو الغراب، أو إذا رأى إنسان على هيئة معينة تشاؤم، أو إذا رأى فلان تشاؤم، هذا كله من الباطل الذي لا ينبغي أن يعول عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود. علم النجوم على وجهين: علم التسيير وعلم التأخير، وهناك فرق بينهما. الأول هو علم التسيير، أي أننا نستفيد من النجوم ومواقعها في معرفة الجهات الشمال والجنوب وجهة القبلة ومعرفة الأزمنة من الصيف والشتاء وطول اليوم أو قصره، يعني نهتدي بهذه النجوم في معرفة الطرق ونهتدي بها في البر والبحر أو معرفة اتجاه القبلة، هذه المنافع. أما علم التأثير فهذا هو الحرام المنهي عنه، أن يعتقد من يتعلم علم النجوم أن لها أثرا في الأحداث التي تحدث على وجه الأرض كهبوب الرياح ونزول المطر وحدوث الكوارث، أو أن ينسب الأفعال الأرضية إلى هذه النجوم فيقول مثلا مطرنا بنوع كذا وكذا، أو بيعتبر مطالع النجوم في مطالع سعيدة وفي مطالع تعيسة. وأحيانا يسأل الولد ده ولد في أي شهر؟ إذا ولد في شهر يقول لك الطالع بتاعه حسن، أو إذا ولد في شهر آخر يقول لك الطالع بتاعه طالع سيء. هذا كله من العلم المنهي عنه، وهو علم يحرم تعلمه، علم النجوم، علم التأثير. أما علم التسيير الذي نستفيد به فقد ذكر في القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نهتدي بالنجم في معرفة الطرق إذا كنا في صحراء أو في بحر. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني حتى الإنسان لو جاء في صدره شيء يمضي لأمر الله لا يتأثر، احنا فينا طبع بشري قد يحدث هذا الأمر دون أن يترتب عليه فعل أو قول، هذا لا نؤاخذ به إن شاء الله. أما إذا ترتب عليه عزيمة في ترك الفعل بسبب التطير والتشاؤم هذا هو المنهي عنه. قلت: ومنا رجال يخطون، علم الخط في الأرض هذا علم يعرفه بعض الرجال، يعرفون به الأمور المغيبة وهو مثل طرق الرمح، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. وقيل أن هذا إدريس عليه السلام، ولكن هذا الأمر من العلم ليس علما توقيفيا موثقا، فنحن لا ندريه ولا نعلمه، وبالتالي في الشريعة لا تنبني الأعمال إلا على العلم اليقيني الموثق القائم على الدليل من الكتاب والسنة. عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، اتفق عليه. ثمن الكلب، الكلب أولا يباح أن يتخذ لثلاثة أغراض شرعية: كلب الحرث والماشية، وكلب الحراسة، وكلب الصيد. هذه الثلاثة أنواع لا حرج على الإنسان إذا اقتنى كلبا لغرض شرعي منها، أما إذا اقتنى كلب في البيت لغير غرض شرعي فقد بين عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا لغير منفعة ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من الحسنات، يعني تقريبا ما هيبقيل ولا حسنة. وهذه عادة يعتادها الغرب لأنهم فقدوا الأبوة والبر والإحسان من الأبناء للآباء، فيضع كل العاطفة في قط أو في قطة أو في كلب والعياذ بالله، فيظل هو أنيس في وحدته لأن الأبناء قد جافوا آباءهم وعقوهم، فلا بر ولا سؤال ولا إحسان. ثمن الكلب، طيب، كل شيء نهينا عن ثمنه فبيعه حرام، ومن هنا يحرم بيع الكلب ويحرم ثمنه، ما لا يحل بيعه لا يحل ثمنه، هذه قاعدة فقهية. طيب، إيه مهر البغي وليه سماه مهر؟ سماه مهر لأنه على صورة المهر، لكن في الحقيقة البغي لا مهر لها، البغي هي المرأة التي تحترف الزنا، يعطيها مبلغ من المال نظير أن تبيع نفسها لشهوة في الحرام، هذا منهي عنه وهذا مال حرام. طب إن تابت البغي وقد أخذت أموالا، أو إن باع إنسان الكلب وعلم الحكم بعد ذلك، هل يرد الثمن هذا إلى من باع الكلب أو البغي ترد إلى من أعطاها المال للزنا؟ الفقهاء قالوا لا، لا يجمع عليه عوضا وثمنا، ولكن هذا المال إما أن ينفقه في سبيل الله في أبواب الخير أو أن يعطيه إلى مساكين ينتفعون بها، لكن لا يرده إلى صاحبه. حلوان الكاهن، كلمة حلوان جاية من الحلاوة، يعني ما يعطى للكاهن نظير الكهانة التي قالها أو التي ادعاها من معرفة الغيب. هذا كله نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والنهي هنا على سبيل التحريم، والحديث متفق عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.